عن حكم صيد الطيور في الأشهر الحرم. الصواب أن أشهر الحرم لا يحرم فيها الصيد، إنما الصيد يحرم على المحرم بحج من الله أو في أرض الحرم المكي أو المدني. أما أشهر الحرم رجب ذو القعدة وذو الحجة والمحرم هذه لا يحرم فيها الصيد، وإن اختار العلماء هل يحرم فيها القتال أم لا، وأما الصيد فلا يحرم فيها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.